عليكم أحبابنا يا كرام، سلام سلام كمشك الختام، عليكم أحبابنا يا كرام. ومن ذكر أمثلة في الظلام، ومن ذكر أمثلة وناول لنا بين هذا الأنام. لم تعوني شريف المقوم. لم تعوني شريف المقام.